صلى عليك الله يا هادي الورى من ظلمة الطغيان والأنداد، نفديك يا نجما على بسمائنا، نفديك يا خير الورى بفؤادي، نفوسنا يا شمعة لا تنطفي بمدادي، والقلب جلجل غاضبا ومزمجرا، بان العداة بوافر الأنكاد، وتطاولت عبثا برسمك ثلة، شلت أيادي ثلة الحساد، يا إخوة الأبقار هدوا حقدكم، تبا لكم يا زمرة الأوغاد، والله لو عرفوا صفاتك ما مشات في رسم ذاتك ريشة الحقاد، تلك الصحائف سوف تضرم نارها، والنار تحرق ساعد الوقاد، هبوا جميعا يا فداة محمد، ذودوا فإن الذود للأساد، الله قال وفي الكتاب مقالتان، إنا كفيناك الردي والعادي، قالوا وقول الزور في أفواههم حرية الرأي اقتضت إرشادي، يا أمة الإسلام هذا نبي بتمادي، يرميه أعداء الهدى بتمادي.